Oh. 外地的长官。 现在你心里不 在那 跳楼。 زدنا شوية الله يبارك فيك كده عمي الله يكرمك فلما استيأس منه خلصان جيّا سلام عليك الله الله الله عليك يا دكتور عليك يا ابو احمد السلام على قراءة العالم والله

Oh,